يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أليس الملاعن حينما تنقل زوجته عن الشهادة والتلفظ بها يقام عليها الحد، فهل تعد هذه الشهادات؟ من قال أنه يقام عليها الحد؟ ما يقام عليها الحد، ما تم اللعان ولا قامت عليها بينة. نعم.